إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث لشيخ الإسلام عثمان أبي عبد الرحمن عثمان الصابوني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل نقل عنه جزءا حينما كان يرد على أهل البدع في مسألة الكلام، أي كلام الله عز وجل، وكان يلقبه بشيخ الإسلام، أي شيخ الإسلام كان يلقب الإمام الصابوني رحمه الله بشيخ الإسلام، فكتب هذه العقيدة وسماها عقيدة السلف وأصحاب الحديث. وتكلمنا في معنى كلمة السلف، وهي كلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة وكل من تبع الصحابة على هذا المنهاج الذي سيذكره الشيخ. قال: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الإمام اللالكائي رحمه الله في اعتقاد أهل السنة قال: وإنما نسب إلى الحديث فهو إلى القرآن وإلى السنة، فالقرآن قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، نزل أحسن الحديث، وكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسموا أهل الحديث لأنهم لا ينطقون إلا بالكتاب والسنة، فالله قال: الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الحديث هو القرآن، والسنة هي الوحي الثاني، فأهل السنة لا ينطقون إلا بهما، لذلك سموا بأهل الحديث، خلافا لمن سموا بأهل الرأي. واضح؟ تجد اشتهروا بكلمة أهل الرأي، أي يكثر الرأي في كلامهم. تجد طائفة سميت بأهل الكلام، أهل الكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول في درء تعارض العقل والنقل بيّن أنهم إنما سموا أهل الكلام، فإنما يقدمون العقل على النقل. فأهل كلام وأهل رأي وأهل كذا، أما هؤلاء فنسبتهم إلى الحديث. واضح؟ فإذا أردت أن تتشرف بهذه النسبة فإنما كل كلامك وفعلك إنما ينطلق من الحديث، من آية أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال بادئا: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. لن نعلق كثيرا على المقدمة، فهنا الحمد لله، الحمد بالاستغراق، إنما يكون لله عز وجل. الحمد الألف واللام الاستغراق، فكل المحامد لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تقال لغير الله، فلا يجوز أن تقول لإنسان ما أسدى إليك معروفا الحمد لك على كذا، أو كما يذكر بعض الناس في كلامهم ولكم مني جزيل الحمد، أو لكم مني جزيل الشكر، فهذا حرام، لا يجوز، لأن الألف واللام التي تفيد الاستغراق لا تكون إلا لله عز وجل. فإن قيل كيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله، قال الشيخ الفوزان في كتاب الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد، قال وإنما يذكر الحمد والشكر مقيدا لا مطلقا، يعني أحمدك على هذا الصنيع، أشكرك على هذا الصنيع، فإنما هو شكر مقيد. أما الشكر المطلق، الحمد المطلق، فهذا لا يكون إلا لله. لذلك قال لله، وهذه اللام تسمى بلام الاستحقاق. إذن الحمد لله رب العالمين. كلمة رب هنا جاءت مفردة، وإذا أفردت كلمة الرب يدخل فيها الإله المعبود، وإذا ذكرت كلمة الإله مفردة يدخل فيها توحيد الربوبية، وإذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. الرب كلمة للخالق، ويعنى بها توحيد الربوبية الذي هو أفعال الله مع العباد. الإله يعنى بها المعبود، فكلمة الإله إذا جاءت مفردة وحدها فيدخل فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإذا جاءت الرب وحدها فيدخل فيها توحيد العبودية، توحيد الإلهية، وكذا الأسماء والصفات. إذا اجتمعت ذكرت في جملة في آية فيعنى بالرب توحيد الربوبية أفعال الله مع خلقه، ويعنى بالإله المعبود. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذن اقترنت بالإله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إذن اجتمعت، إذن افترقت، فيعنى بالرب توحيد الربوبية إله الناس أي المعبود، واضح؟ وإذا افترقت اجتمعت، كمثل هنا الحمد لله رب العالمين، وهذه في أول سورة الفاتحة، فالرب هنا يدخل فيها توحيد العبادة. لذلك في سؤال القبر من ربك، ولا يعنى من ربك أي من الذي خلقك، لا، لأن أبو لهب وأبو جهل وغيره من المشركين يعرفون أن الله الذي خلقهم، فمن ربك هنا أي من معبودك، واضح؟ فقال الحمد لله رب العالمين. والعالمين، العالم سمي عالم لأنه علامة على خالقه، فسمي العالم العالمين، وسمي العالم عالم لأنه علامة على الخالق. قال والعاقبة للمتقين. العاقبة ما يعقب الشيء. للمتقين أي الفوز يكون لهم، والمتقي مختصره هو من فعل المأمور وترك المحظور وصدق الخبر، هذا هو جماع التقوى. تصدق الخبر، تنفذ الأمر، تبتعد عن النهي، تكون العاقبة لك. وتكون العاقبة معنى ذلك أنك تمر بابتلاء. لذلك قيل للشافعي رحمه الله: أيمكن العبد أولا أم يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فالعاقبة للمتقين لهؤلاء. فإذا ابتليت وكنت ماض على تصديق الخبر، وماض على تنفيذ الطلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك، إذا مضيت على هذا فالعاقبة لك. لذلك اختلف أهل العلم في تعريف الفرق بين البلاء والعقوبة. متى يعرف العبد أن هذا بلاء أو أن هذا عقوبة؟ الفارق الأول أنه إذا كان يمضي على المنهج الصحيح، على منهج تصديق الخبر وعلى منهج تنفيذ الطلب، ثم وقع به شيء فهذا ابتلاء، فهذا ابتلاء. وإذا كان يمضي على خلاف ذلك فهي عقوبة. الفارق الثاني أن الابتلاء يعقبه ثبات، والعقوبة يعقبها خوار وضعف. واضح؟ الابتلاء يعقبه ثبات، لأنه حينما ابتلي كان ماض على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، فهو عنده يقين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهو باليقين ثابت وماض، فبيقينه حينما مضى هذا الابتلاء يعقبه الثبات، وينتقل من نعمة إلى نعمة، ومن نعمة إلى نعمة، من نعمة إلى نعمة. أما إذا أراد أن يعرف أن ما كان فيه هو عقوبة فهذا يعقبه خوار ويعقبه ضعف. لذا أصحاب المظاهرات وأصحاب الاعتصامات والإضرابات قالوا في أول الأمر أن هذا بلاء من الله، فكانت العاقبة خوار وضلال وضياع وتلاشي. إذن علموا أن هذه، يعلم أن هذه كانت عقوبة. إذن تعرف العقوبة في البداية والنهاية. بالبداية أنه ما كان على المنهج فكان يمضي على الهوى، لذلك سموا أهل البدع أهل الأهواء. واضح؟ لأنهم قدموا هواهم على سنته عليه الصلاة والسلام. فالبداية خطأ والنهاية خوار وضعف، ويتدرك من بدعة إلى بدعة، ومن بدعة إلى بدعة، ومن بدعة إلى بدعة. إذن هذه كانت عقوبة. تجد رجلا بدأ الأمر بالمظاهرات، ثم تدرك في الانتخابات، ثم تدرك في البرلمانات، ثم تدرك في قتال الحكام، ثم تدرك إلى الضياع، ثم تدرك إلى أن قتل. فهذا ليس بلاء، إنما هو عقوبة. واضح؟ وقد يختلف الناس في هذه المسألة، تكلم فيها أهل العلم، هذا يعتبر أفضل ضابط. وكثير من الناس يختلط عليهم أمر البلاء وأمر العقوبة، وهذا قد حدث في عهد أيوب عليه السلام. ففي صحيح ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال: ابتلي أيوب فابتعد عنه الناس إلا رجلا. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ابتلي أيوب فابتعد عنه الناس إلا رجلان. فقال أحدهما للآخر: أما ترى أن أيوب قد أذنب ذنبا وما غفر الله له؟ إذن اعتقد هذا القائل أن هذه عقوبة، والنبي هو الذي ذب عن أيوب عليه السلام في أول الحديث فقال ابتلي. فقد يختلط على كثير من الناس البلاء من العقوبة. فإذا كنت تمضي على الكتاب والسنة ووقع لك شيء فاعلم أن هذا ابتلاء، وجعلناهم أئمة. انظر إلى الإمام أحمد، ما الذي كان فيه، عقوبة أم بلاء؟ انظر في آخر الأمر، في عاقبة الأمر، إلى الآن يقال إذا ذكر أحمد إمام أهل السنة، إذا ذكر الشافعي لا يقال هذه الكلمة، صحيح؟ أغلب الأئمة لا يقولونها، مع أن الشافعي إمام أهل السنة، مع أن مالك إمام أهل السنة، ولكن يقال الإمام مالك، الإمام الشافعي. لكن إذا ذكر أحمد تجد هكذا: أحمد ابن حنبل الإمام المبجل إمام أهل السنة والجماعة. هذه الكلمة ما كانت قبل الذي حدث، إنما ذكرت بعد الذي حدث. إذن الذي كان فيه كان ابتلاء. انظر إلى العاقبة، واضح الكلام؟ لأنه كان يمضي على الكتاب والسنة، حتى إنه رحمه الله وضع أصلا مهما جدا، وكان ابن تيمية يدندن عليه كثير في المجلد الأول في ضوء تعرض العقل والنقل. كان إذا قيل للإمام أحمد: ماذا تقول يا أحمد في كذا وكذا؟ ويعرض عليه الشبهات، لكن شبهات عقلية، فكان يقول لهم: ائتوني بآية أو حديث وأنا أجيب عليه. ائتوني بآية أو حديث. قال ابن تيمية معلقا: ومن أراد النصرة فعليه بهذه القاعدة، ائتوني بآية أو حديث. فكانوا لما يأتوا إليه بآية كان يرد عليها، حديث كان يرد على شبهات. إذا قالوا كلاما عقليا كان يقول لهم: ائتوني بآية أو حديث. فلما كان ماض على أمره، انظر إلى عاقبته، إذن كان هذا ابتلاء. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن الصبر هذا لا يكون إلا في ابتلاء. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجد في عصر في مسألة من مسائله، مسألة الطلاق الثلاث مجتمعات، رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق. ما حكم هذه الكلمة؟ كل الأئمة الذين كانوا في زمان شيخ الإسلام كان يوقعونها ثلاثة: والمرأة بانت من الرجل. كل الأئمة الذين في عصره كانوا يقولون هذا ويفتون به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قام وقال: هذا غير صحيح، وبين الأدلة على ذلك، ونصر المذهب أن الثلاث طلقات مجتمعات لا تقع إلا طلقة واحدة، وتكلم هذا وناظر عليه. وكذا تكلم فيه تلميذه النجيب ابن القيم في كتابه الرائع زاد المعاد، واستفاض ابن القيم أكثر من شيخه. واضح؟ سجن ابن تيمية بسبب هذه المسألة، وسجن ابن كثير بسبب هذه المسألة 4 سنوات، لأنه انتصر لهذا القول. وابن القيم سجن لأنه انتصر لهذا القول، لأن في هذا الزمان أن تخالف أبي حنيفة ومالك والشافع وأحمد كبير من الكبائر، بل بعضهم كان يقول كفرا. واضح؟ أن تخالف في هذا الزمان أئمة المذاهب هذه كانت كبيرة. فواشوا به فسجنوا، وتلامذته، كل من يقول بهذا ابتلي. انظر الآن، كل المحاكم التي على وجه الأرض تحكم بفتوى شيخ الإسلام، ما من محكمة على وجه الأرض، يعني ليس على الغالب، على وجه الأرض إلا وتفتي بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب الكلام الماضي ما عاد يذكر، لا يذكر في محكمة أن الثلاث طلقات مجتمعات تقع طلقة واحدة. فنصر الله كلام شيخ الإسلام بعد موته، فكان هذا الذي فيه ابتلاء ليست عقوبة. وهذه قاعدة من قواعد النصر، ذكرها ابن القيم رحمه الله: ليس من قواعد النصر أن ترى النصر بعينيك في حياتك، هذا خطأ غير صحيح، لأنك قد تموت وينصر قولك بعد مماتك ممكن بمئات السنين. انظر إلى غلام الأخدود، ما رأى النصر بعينه، الناس آمنوا بعد موته. الله عز وجل قال لنبيه: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ثم إلينا يرجعون. إما نرينك نصرك في حياتك تراه بعينيك، وإما أن ننصرك بعد مماتك. ونصره الله في حياته. إذن ليس من قواعد النصر أن تنصر وترى النصر بعينيك، هذا خطأ واضح، بل قد ينصر كلامك والله عز وجل ينشر كلامك وصدقك حتى وإن كان بعد موتك. هذا كان ابتلاء وهذا النصر، واضح. فالفرق بين العقوبة والابتلاء في البداية والنهاية. في البداية إذا كنت ماض على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي النهاية يعقبه نصر وعلو. أين الجهم بن درهم؟ أين عمرو بن عبيد؟ أين المعتزلة؟ أين صاحبها؟ واضح، أين صاحب هذا لا يذكر إلا باللعائن، صحيح؟ لا يذكر إلا باللعائن. أين الإمام أحمد، الشافعي، مالك، شيخ الإسلام؟ لا يذكر إلا بكل حمد. واضح الكلام؟ فهذا الفرق بين الابتلاء وبين العقوبة، واضح؟ قال: والعاقبة لمن؟ للمتقين. فإذا كنت تمضي على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فأنت في تقوى، والعاقبة تكون لك ولا يشترط أن تراها بعينيك، افهم هذا جيد. قال: وصلى الله على محمد وآله أجمعين. وصلى الله، الصلاة من الله عز وجل يعنى بها الثناء والرحمة على الراجح. فإذا قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالصلاة يكون الثناء وأيضا الرحمة. إذا ذكرت الصلاة وحدها يدخل فيها أيضا الرحمة، وهذا أيضا ذكره ابن القيم ورجحه العلامة عبد العزيز الراجحي رحمه الله. وصلى الله على محمد، فالصلاة من الله على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلى الله على محمد وآله أجمعين. وآله، هل آله أهل بيته؟ هذا قول ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، قال بأن الصلاة يعنى بها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قالوا آله يعنى بهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قالوا لا بل يعم أهل بيته وبعضهم قالوا الآل هنا يعني أتباعه على دينه، كمثل قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أدخلوا أتباعه على دينه، مع أن امرأة فرعون في الجنة، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منها آسية امرأة فرعون. إذن آل فرعون، الآل هنا يدخل فيها الزوجة، ولكن هنا الآل يعنى بها أتباعه على دينه. قال وصلى الله على محمد وآله أجمعين. وهناك في نسخة وأصحابه الكرام، قال أما بعد، أما بعد كلمة يؤتى بها في الموضوع إذا أردت أن تدخل في موضوع، فهذه الكلمة إنما يؤتى بها. قال رحمه الله تعالى أما بعد، فإني لما وردت آمل طبرستان وبلاد جيلان، وهي في المشرق، متوجها إلى بيت الله الحرام، متوجها إلى بيت الله. بيت الله هذه إضافة إلى الله عز وجل، وهي إضافة مخلوق إلى خالق. وهنا مسألة أن الإضافة إلى الله عز وجل إضافتان، إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة صفة إلى موصوف. واضح؟ إضافة مخلوق إلى خالق، وإضافة موصوف، وإضافة صفة إلى موصوف. وإضافة المخلوق إلى الخالق قد تكون تشريفا، وقد تكون مجردة. قد تكون تشريفا كمثل هنا بيت الله، كمثل الآية التي أرسلها الله عز وجل في عهد صالح صلى الله عليه وسلم، وهي الناقة، فقال الله عز وجل ناقة الله وسقياها، فأضافها إليه إضافة مخلوق إلى خالق، وهي إضافة تشريف. لماذا؟ لأنها كانت آية، ولفظ آية أحسن وأفضل من لفظ معجزة. قال شيخ الإسلام في كتاب النبوات، قال فإن الذي جاء في القرآن الآية، كما حينما أرسل الله عز وجل موسى وأرسل معه آيات، فقال آيات بينات لفرعون فسماها آيات. واضح؟ فهذه تسمى إضافة مخلوق إلى خالق، وتكون إضافة تشريف. وهناك إضافة مخلوق إلى خالق قد تكون إضافة مجردة، مثل نار الله. واضح؟ وهناك إضافة صفة إلى موصوف، كمثل فآجره حتى يسمع كلام الله، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، هذه تسمى إضافة صفة إلى موصوف. وهنا ضابط مهم جدا، هذا الكلام لأهل السنة، أن هذه إضافة تشريف وهذه إضافة صفة إلى موصوف. فإن قال الجهمية مثلا: فلماذا جعلتم كلام الله إضافة صفة إلى موصوف ولم تجعلوها إضافة مخلوق إلى خالق؟ وما الفرق؟ هل تفرقون بهواكم؟ هذه إضافة صفة إلى موصوف وهذه إضافة مخلوق إلى خالق. ولو أننا عكسنا عليكم، ما الدليل، ما الفارق والضابط في هذه المسألة؟ لأن الجهمية يقولون القرآن كلام الله، ولكن إضافة مخلوق إلى خالق، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله ولكن إضافة صفة إلى موصوف. فالكلمة واحدة ويا بعد المرادين. فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الضابط ذكره الإمام أبو سعيد الداري حينما كان يرد على بشر المريسي أو المريسي، ضبطان في الاسم، في كتاب اسمه الرد على بشر المريسي أو المريسي. واضح؟ الإمام عثمان الدارمي إمام من أئمة السنة، وينقل ابن تيمية عنه كثير من هذا الكتاب. حينما كان يرد على الجهمية فعرضوا له هذه الشبهة أن القرآن كلام الله ولكن إضافة مخلوق إلى خالق، بمثل ناقة الله. هل تقولون بأن ناقة الله إضافة صفة إلى موصوف؟ لا. بيت الله، هل تقولون بأنها إضافة صفة إلى موصوف؟ لا. فكذلك كلام الله إضافة مخلوق إلى خالق. فرد عليه الإمام الدارمي رحمه الله قال: وهذا كلام، نص كلامه قال: وهذا كلام لا يقوله جهال الصبية، أي الأطفال الصغار. واضح؟ يرد هذا الكلام. فإن صفات الله تبارك وتعالى، فإن الإضافة إلى الله عز وجل إما أن تكون إضافة قائمة بنفسها، تقوم بنفسها، أو يقوم الله بها لا تقوم بنفسها. ما معنى تقوم بنفسها ولا تقوم بنفسها؟ تقوم بنفسها أي منفصلة عن الله عز وجل، مباينة عن الله عز وجل. فبيت الله مباين عن الله عز وجل، ناقة الله مباينة عن الله عز وجل، فتسمى أشياء تقوم بنفسها فلا تحل في ذات الله. واضح؟ أما القسم الثاني وهي إضافة لا تقوم بنفسها، لأنك لو قلت بأن صفات الله تقوم بنفسها معنى ذلك أنها منفصلة مباينة عن الله، وهذا كفر والعياذ بالله. واضح الكلام؟ إذن صفات الله تبارك وتعالى إضافة الصفة إلى موصوف، هذه لا تقوم بنفسها. يعني هل كلام الله شيء وذات الله عز وجل شيء آخر؟ ها؟ لا، حاشا لله. ومن هنا أهل السنة، ونقل إجماعهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين، قالوا: دعاء الصفة كفر، دعاء الصفة كفر أكبر. ما معنى دعاء الصفة؟ ف فرق بين دعاء الصفة استقلالا وفرق بين التوسل إلى الله بالصفة. دعاء الصفة: يا وجه الله أعني، يا رحمة الله ارحميني، يا يد الله أعنيني، يا قوة الله قويني. هذا اسم دعاء الصفة، معنى أنك تدعو هذه الصفة دعاء استقلالا، معنى ذلك أنك تقول بأن الصفة شيء غير الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين: كأنك جعلت الصفة مباينة فهي شريك لله، تدعوها بذاتها. فإن قال قائل: كيف والنبي يقول أعوذ بكلمات الله؟ فهنا يقال هذا توسل إلى الله بصفة من صفاته، وليس دعاء الصفة استقلالا. مفهوما؟ إذن عندنا دعاء الصفة، وعندنا التوسل إلى الله بالصفة: أعوذ برضاك من سخطك. يتوسل إلى الله، واضح، بالصفة، وهذا من التوسل المشروع، أن توسل الله بصفة من صفاته. واضح؟ اللهم برحمتك ارحمني، ليس يا رحمة الله ارحميني. يا رحمة الله ارحميني، إذن أنت جعلت الصفة مباينة عن الذات، وكأن الصفة شريك لله عز وجل تدعوه. فيا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفري لي، يا رضا الله ارضى عني، هذا اسمه دعاء الصفة. هذا كفر بالإجماع، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ فرق بين هذا، انتبه لأن هذه مسألة دقيقة جدا، فرق بينها وبين التوسل إلى الله بالصفة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا يسمى توسل إلى الله بصفة من صفاته. واضح الكلام؟ إذن عندنا دعاء الصفة، عندنا التوسل إلى الله بالصفة، عندنا الحلف بالصفة. واضح؟ عندنا الحلف بالصفة. هذا إذا لم يوفي العبد به يحنس، يقول: وعزة الله تبارك وتعالى. واضح؟ هذا الحلف بالصفة، وأهل العلم يقولون يجوز الحلف يكون باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ففرق بين هذه المسائل. تجد كثير من الناس يا إوة الله، يا هذا نداء. واضح؟ فهذا نداء لمن؟ للصفة، يا إوة الله. واضح الكلام؟ هذا نداء ليه؟ للصفة. ولكن هذا جاهل، يعني لا يعرف. واضح الكلام؟ ففرق بين هذا وذاك. ففرق بين الحلف، فرق بين دعاء الصفة والتوسل إلى الله بالصفة. لو دعوت الصفة استقلالا لكان هذا كفرا بالإجماع. واضح الكلام؟ لماذا كفرا؟ لأنك بذلك تكون قد جعلت صفات الله مباينة عن ذاته، مباينة أي منفصلة مفارقة. من هنا أهل السنة يقولون الله على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه. بائن من خلقه هذه ترد على أهل الحلول والاتحاد. بائن أي أنه لا يحل في أحد من خلقه ولا يحل أحد من خلقه فيه، فهو بائن من خلقه. ومن هنا مسألة في الأسماء والصفات، أهل السنة يقولون صفات الله تبارك وتعالى هل مترادفة أم متباينة؟ هل مترادفة أم متباينة؟ أي مفترقة تفترق. الشيخ ابن عثيمين طرح هذا السؤال في شرحه على صحيح البخاري، فبعض الطلبة قال متباينة، قال هذا خطأ وهو قول الجهمية، لأنك لو جعلت الصفة قلت الصفات متباينة إذن هي مباينة منفصلة عن الذات. وقال بعضهم هي مترادفة، هي مترادفة، وهذا أيضا خطأ قول أهل البدع. فكيف قال هي متباينة من وجه ومترادفة من وجه؟ ما معنى هذا الكلام؟ متباينة من جهة بعض الصفة للصفة الأخرى، يعني الرحيم معناه غير الغفور، معناه غير الكريم، معناه غير العزيز. هذا له معنى وهذا له معنى وهذا له معنى. إذن الصفات من جهة بعضها لبعض متباينة وليست شيئا واحد، لأنك لو قلت شيئا واحد إذن أنت تثبت الوجود المطلق فقط. واضح؟ إذن هي متباينة من جهة بعضها لبعض، فالرحيم غير الرحمن، أي معنى هذا غير معنى هذا، لأن الرحمن رحمة عامة، الرحيم رحمة خاصة، غير معنى الملك، غير معنى العزيز، غير معنى القدوس، كل هذه لها إيه؟ معاني. فتؤمن بالاسم وتؤمن بالصفة التي في الاسم وتؤمن بأثر الصفة في الخلق، هذه في مسائل في الصفات نأتي عليه إن شاء الله عليه. واضح؟ فلا تؤمن بالاسم مجردا رحيم بلا رحمة، لا، بل رحيم وله صفة الرحمة، ونرى آثار الرحمة في الخلق. واضح الكلام؟ فتؤمن بالاسم وبالصفة وبأثرها. واضح؟ لأنك إذا لم تؤمن بالاسم إذن أنت نفيت، وإذا أثبتت الاسم ولكن ليس له صفة هذا مذهب المعتزلة. واضح؟ وإذا لم تثبت آثارها إذن أنت عطلتها. واضح؟ إذن متباينة أم مترادفة؟ الجواب متباينة من وجه، مترادفة من وجه، متباينة من جهة بعضها لبعض، فالرحمن غير الرحيم، غير الملك، غير القدوس، هذه المعاني إيه؟ تختلف. واضح؟ ومترادفة من وجه، أي أن هذه الأسماء والصفات هي لله عز وجل، ولا يستلزم من إثبات الأسماء والصفات تعدد الذوات، لأن الجهمية قالوا لو أثبتنا الأسماء والصفات هذا يستلزم منه تعدد الذوات، وهذا كفر. إذن هناك إله اسم الرحمن، ولو أثبتنا الرحيم إذن هناك إله اسم الرحيم، لو أثبتنا الملك إذن هناك إله اسم الملك، فلو أثبتنا الصفات يستلزم منها تعدد الزوات فبيقال لا، هي مترادفة لأنها كلها ترجع إلى ذات الله عز وجل، فهو الرحمن وهو الرحيم وهو الملك وهو القدوس وهو السلام وهو المؤمن، والسلام غير المؤمن، والمؤمن غير الملك، والملك غير العدل في المعاني والتعريف. وضحت المسألة؟ لو فهمت هذا الضابط واضح مهم جدا، سيحل لك إشكالات كثيرة جدا. إذا نرجع أن الإضافة إضافتان، إضافة صفة إلى موصوف واضح، وإضافة مخلوق إلى خالق. ما الضابط في هذا؟ ذكر هذا أبو سعيد الدارمي في رده على الجهمية، قال ما كان يقوم بنفسه فهي إضافة مخلوق إلى خالق. واضح الكلام؟ فالناقة والبيت وكذا فإضافة مخلوق إلى خالق. وهذا أيضا ذكره ابن القيم في آخر كتاب الروح، وأيضا نقل هذا الكلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول بعد أن ذكر مذاهب الفلاسفة وذكر مسألة التسلسل وكذا وكذا، بدأ يتكلم في مسألة الأسماء والصفات، فذكر كلام أبو عثمان الدارمي في هذه المسألة. قال متوجها إلى بيت الله، بيت الله الحرام، الحرام سمي ببيت الله الحرام لأنك إذا توجهت إلى هناك فهناك محظورات عليك، هناك أمور ممنوع أن تفعلها، سمي حرام، والحرام في اللغة هو المنع. واضح؟ فإذا وصلت هناك فبعد أن تحرم سمي لبس الإحرام. لماذا لبس الإحرام؟ لأن هناك أمور لا تستطيع أن تفعلها، فلا تضع الطيب مثلا، ولا يجوز لك أن تلبس السراويل، ولا يجوز لك أن تلبس كذا، فهناك أمور تمنعك أن تفعل، هذا يسمى بالحرام. فالحرام في اللغة هو المنع، كما قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعنا عنه المراضع. وكما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هل التحريم هنا بالمعنى الاصطلاحي عند علماء الأصول؟ لا، التحريم هنا بمعنى اللغوي وهو المنع. وهذه مسألة تحتاج إلى دراسة وإلى محاضرات، ألا وهي الفرق بين تعريف المصطلح للسلف والفرق بين تعريفه للخلف. يحدث بون شاسع وتحدث اختلافات كثيرة جدا بسبب أن الخلف لهم تعريف ومصطلح لنفس الكلمة، والسلف لهم تعريف لنفس الكلمة. فأنت إذا ولدت في مكان وانصرف إلى ذهنك وتشبعت بتعريف لكلمة، فإذا قرأتها في كتاب فسينصرف إلى ذهنك التعريف الذي أنت تعهده، فيحدث عندك إشكال، وتبدأ لمن خالفك أن ترد عليه وتخالفه، وأنت المخطئ أصلا في الاصطلاح. يعني مثلا هذا باب كبير جدا، مثلا التأويل، كلمة التأويل، هذه الكلمة لها تعريف في السابق عند السلف، ولها تعريف في اللاحق عند الخلف. كثير من الناس الذين لا يدرسون مذهب السلف إذا سمع كلمة التأويل فينصرف إلى ذهنه تعريف الخلف، فيبدأ إذا قرأ كلام السلف وقرأ هذه الكلمة فيعرفها بالتعريف الذي ينصرف إلى ذهنه. مثلا التأويل عند السلف له تعريف، هو قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة، التأويل هو وقوع الخبر إذا كان خبرا، وتنفيذ وامتثال الأمر إذا كان أمرا وطلبا. يعني هذا ضابط احفظه. أنا حريص إني أتكلم يعني كلام يكون فيه عدة ضوابط حتى تفهمه ويرتكز في ذهنك، لأن كثرة الكلام قد ينسي بعضه بعضا. واضح؟ تأويل الخبر أي وقوعه، وتأويل الطلب تنفيذه. هذا التأويل عند السلف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا المشركون كذبوا بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أي كيف يكذبون، واضح، بالبعث ولما يقع بعده وهم يعرفون أنه صادق. واضح؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا. وخد بالك من كلمة كذبوا، لأن التكذيب يكون مقابل الخبر. إذا صليت قلت لك صلي، هل تقول لي أنت كذب؟ لا، بل تقول لي لا أصلي، لأن صلي فعل أمر يقتضي الطلب. لكن إذا قلت لك جاء زيد المجلس تقول لا، كذبت أو صدقت. فبل كذبوا إذن كان خبر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي وقع لم يقع بعده. كيف يكذبون به؟ إذن تأويل الخبر هو وقوعه، تأويل الطلب تنفيذه. يعني انظر في صحيح مسلم، معذرة قبل أن أبدأ في الطلب، انظر إلى يوسف عليه السلام، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الذي أخبرتك به وقع. ما الذي كان أخبره به؟ إني رأيت 11، رأيت هذا إيه؟ خبر أم طلب؟ خبر، رأيت. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي، أي وقع الخبر الذي أخبرتك إياه. نرجع إلى القسم الثاني وهو تأويل الطلب تنفيذه. انظر مثلا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك في ركوعه، وفي سجوده سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. قالت: اسمع، يتأول القرآن. هذا صحيح مسلم. ما معنى يتأول القرآن؟ أن يفعل ما أمر به في القرآن، وهو فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا طلب، صحيح؟ هذا طلب، وهو بما يسمى عند علماء الأصول خاص يراد به عام. إحنا عندنا عام يراد به خاص، وخاص يراد به عام. فسبح بحمد ربك، هذا خطاب لمن؟ للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس خاصا به، إنما يراد به عام، أي الأمة. فأمته تخاطب في شخصه هو عليه الصلاة والسلام: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وباتفاق أهل السنة أن النبي لا يقع في كبيرة ولا يقع في شرك. واضح؟ قالت سمعته يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي يتأول القرآن. واضح الكلام؟ هذا التأويل عند السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وقد يذكر بعض علماء التفسير كالطبري وهذا تأويل هذه الآية أي تفسيرها. واضح؟ فانتبه، هذا التأويل عند إيه؟ السلف. التأويل عند الخلف تعريف محدث أحدثه المتكلمون، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. واضح الكلام؟ صرف إيه؟ اللفظ عن ظاهره. بل يداه مبسوطتان، صرف اليد عن ظاهرها بدليل. الدليل العقل، ما هو عندهم أن العقل يقدم على النقل، فالعقل دليل. إذن نحن تأولنا اليد ما حرفنا. واضح الكلام؟ تأولنا الوجه، تأولنا كذا. إذن هذا التعريف تعريف محدث، محدث، الذي قال هذا ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل. قال التعريف المحدث هو كذا كذا، وذكر التعريف صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح. هذا التعريف قد يستعمل حق وقد يستعمل في باطل. إذا استعمل في أسماء الله وصفاته وفي الخبر فهذا باطل، أما إذا صرف الأمر بدليل آخر صحيح من أمر إلى استحباب فنعم. واضح الكلام؟ انتبه بقى، أنت عرفت هنا تعريف السلف وتعريف. إذا قرأت في المدخل للبيهقي، واضح؟ معذرة، إذا قرأت لكلام سفيان بن عيينة فيقول والسنة تأويل الأمر والنهي، السنة تأويل الأمر والنهي. ما معنى السنة تأويل الأمر والنهي؟ فلو أنك عندك التعريف المحدث صرف اللفظ عن ظاهره، إذن أيما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا ليس على ظاهره، وهذا خلاف الإجماع أن الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة، الأصل في كلام الله وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤخذ على ظاهره، ده بالإجماع، نقل ابن المنذر الإجماع والشوكاني وغيره. ومن الجهل أن يقال بأن أهل الظاهر اسمهم أهل الظاهر لأنهم يأخذون بظاهر النص، هذا ضلال. وأنت تأخذ بباطن النص، لا، سموا أهل الظاهر لأمور أخرى ليس مجالها الآن. قول سفيان السن من السنة تأويل الأمر والنهي أي تنفيذه، الاستجابة اتباعها، لأن احنا كنا تأويل الأمر إيه؟ تأويل الطلب ماذا؟ تنفيذه. انظر إلى عائشة يتأول القرآن، أي يفعل ما أمره به ربه، فسبح بحمد ربك واستغفر. واضح؟ أما كلمة تفسير هذه يذكرها الإمام الطبري وغيره من أئمة المفسرين عن التفسير، لكن أنا أتكلم عن تعريف السلف. تعريف السلف قسمان، تأويل الخبر وقوعه، تأويل الطلب تنفيذه فقط. واضح؟ ومن هنا كانت لهم شبهة قوية جدا، من يعرف منهج السلف يفهم الأمر ويكون عليه يسير جدا. فالله قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فيأتي أهل البدع من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولون نحن تأولنا الصفات كما قال الله وما يعلم تأويله إلا الله، فكيف نثبت لله اليد والوجه وما يعلم تأويله إلا الله؟ قال شيخ الإسلام فالتأويل هنا إن قلنا بأنه لو كنا بالتوقيف بالوقوف على وما يعلم تأويله إلا الله فقط، أي هنا بوقوع الخبر، فابن تيمية يقول لهم لله كيفية واضح ولكن لا نعلمها وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يعلم كيفية الله إلا الله وما يعلم تأويله. انظر بعد أن عرفت أنت التعريف، واضح تعريف السلف اختلف كبير جدا، خلاف كبير، وما يعلم تأويله إلا الله. إذن التأويل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى وقوع، واضح؟ ما يعلم تأويله، فإذا كان وقوع الخبر هنا فلا يعلم كن الله عز وجل كيفيته إلا الله. هل الله له كيفية أم لا؟ نعم له كيفية ولكن نجهلها، واضح؟ لأنك لو قلت لا ليس له كيفية إذن أنت عطلت جميع الصفات، لكن له كيفية لكن لا نجهلها، كيفية نجهلها. ومن هنا قال الإمام مالك والكيف مجهول، أي مجهول لمن؟ لنا. مفهوم الكلام؟ هذه كلمة من ضمن كلمات كثيرة جدا. انظر تعريف واحد فقط من السابق واللاحق يحدث مشاكل ما لها أول من آخر، والأمر يسير. الأحزاب، فيأتي إنسان بتعريف واضح يقول القرآن يقول يذكر الحزب، وأنت ولدت في مكان ينصرف ذهنك إلى التعريف المعهود فيحدث الخلط، فإذا جاء ليستدل على تعريفه اللاحق يستدل به بالكتاب والسنة وحزب كذا وحزب كذا، وهذا له تعريف وهذا له تعريف، واضح؟ هناك أمور كثيرة جدا. السلف يعني مثلا، هذا باب طويل يحتاج إلى محاضرات. مثلا كلمة في حديث مثلا عند أحمد، وهذا الحديث ذكره العلامة مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند في غير الصحيحين، كتاب من مجلدين جمع فيهم الشيخ مقبل الأحاديث الصحيحة. حديث عند أحمد من حديث أنس قال كان الأحباش في المسجد والنبي واقف وهم يرقصون. حديث صحيح. فيأتي إنسان فيقول هذا دليل والنبي كان واقف يشاهد، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم حينما كان الأحباش في المسجد يتمرنون بالحراب لأنهم كانوا أهل حراب، فيقول هذا دليل على إيه؟ على جواز الرقص ولا عيب فيه للرجال، واضح؟ حينما تدخل في اللغة وتقرأ كلمة رقص أي تحرك، رقصت الأشجار من الريح أي تحركت، فهذه كلمة لغوية تعريفها له تعريف، الخلف لهم تعريف، فيقرأ الكلام في الكتاب والسنة ويعرفه على التعريف الذي علمه من الخلف، ومن هنا يقع الضلال المبين. وإذا جاء لجاهل يقول هذا الدليل، والجاهل لا يدري بين تعريف السلف وتعريف الخلف. واضح الكلام؟ هذا باب طويل. قال متوجها إلى بيت الله الحرام. نقف هنا لأن قوله وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه لنا فيها كلام ونبينها، وهي مسألة مهمة جدا. وجزاكم الله خيرا.